الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اللهم اغفر لنا ولشيخنا آمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ثم كلامه عنهم في هذا الباب أكثر من أن يمكن سطره في هذه الفتوى أو أضعافها، يعرف ذلك من طلبه وتتبعه، ولا يجوز أيضا أن يكون الخالفون أعلم من السالفين كما يقول. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، لا زال شيخ الإسلام رحمه الله يتحدث عن الصحابة وأن الصحابة رضي الله عنهم من إساءة الأدب في حقهم أن يظن أنهم لم يحققوا هذا الباب، وأنهم لم يتعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم ما يكفي لتحقيق هذا الباب. يقول: ثم الكلام عنهم، أي عن الصحابة، في هذا الباب، أي فيما يدل على إحكامهم لهذا الباب، وفيما يدل على كونهم أتقنوه على التمام والكمال. يقول: الحديث في هذا أكثر من أن يمكن سطره في هذه الفتوى أو أضرافها. الحديث عن الصحابة لا تتحملوا هذه الرسالة وأضرافها. يعرف ذلك من طلبه وتتبعه. من الذي سيطلبه؟ من كان في قلبه تعظيم لأولئك الصحابة ولمكانتهم ولمكانة شيخهم وهو النبي صلى الله عليه وسلم، فرأي الصحابة ورأي السلف الصالح يتتبعه ويتطلبه من كان على منهجهم ومن كان عنده تعظيم لهم. أما من لم يكن كذلك فسيحيدهم بمقولة جائرة ستأتي، ويظن أنه حيدهم كلهم بهذه المقولة، ولا تهمه أقوال الصحابة أبدا، لأن ما ورد في القرآن وما ورد في السنة وما أكده الصحابة بالنسبة له جزء من الإشكال. لذلك يقول: يعرف ذلك من طلبه وتتبعه. نعم. ولا يجوز أيضا أن يكون الخالفون أعلم من السالفين كما يقول بعض الأغبياء ممن لم يقدر قدر السلف، بل ولا عرف الله ورسوله والمؤمنين به حقيقة المعرفة المأمور بها، من أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. فإن هؤلاء المبتدعة الذين يفضلون طريقة الخلف على طريقة السلف إنما أتوا من حيث ظنوا أن طريقة السلف هي مجرد الإيمان بألفاظ القرآن والحديث من غير فقه، لذلك بمنزلة الأميين الذين قال فيهم: ومنهم أميون لا يعلمون كتاب إلا أماني. وأن طريقة الخلف هي استخراج معاني النصوص المصروفة عن حقائقها بأنواع المجازات وقرائن اللغات. فهذا الظن الفاسد أوجب تلك المقالة التي مضمونها نبذ الإسلام وراء الظهر، وقد كذبوا على طريقة السلف وضلوا في تصويب طريقة الخلف، فجمعوا بين الجهل بطريقة السلف في الكذب عليهم وبين الجهل والضلال بتصويب طريقة الخلف. وسبب ذلك اعتقادهم أنه ليس في نفس الأمر صفة دلت عليها هذه النصوص للشبهات الفاسدة التي شاركوا فيها إخوانهم من الكافرين. فلما اعتقدوا انتفاء الصفات في نفس الأمر وكان مع ذلك لا بد للنصوص من معنى، بقوا مترددين بين الإيمان باللفظ وتفويض المعنى وهي التي يسمونها طريقة السلف، وبين صرف اللفظ إلى معان بنوع التكلف وهي التي يسمونها طريقة الخلف. فصار هذا الباطل مركبا من فساد العقل والكفر بالسمع، فإن النفع إنما اعتمدوا فيه على أمور عقلية ظنوها بينات وهي شبهات، والسمع حرف فيه الكلام عن مواضعه.

من بعده، وأن القرون الفاضلة أيضا على هذا النمط في الإحكام. بعد ذلك لازلنا نرى أن كثيرا من الناس يرى أنهم لم يحققوا هذا الباب. فشيخ الإسلام هنا يطرح سؤالا، وهذا السؤال طبعا طرحه غريب، ولكن كما يقولون مكره أخاك لا بطل، وإلا هذا السؤال المفروض ما يطرح. قد يقول قائل مع ما عليه الصحابة من الفضل والجد والاجتهاد وصحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، مع ذلك كله قد يكون المتأخرون فاقوه في تحقيق العلم والمعرفة وفي الوصول إلى حقائق العلم كما يقولون، قد يكونون فاقوه. هذا السؤال وارد، وإلا نحن أنا أقول على لسان حالهم، وإلا فمن أين جاءنا العلم والإحكام؟ هذا الذي فات السلف. قد يكون هذا سؤال. شيخ الإسلام هنا يقف وقفة طويلة وعميقة جدا مع هذا التساؤل، لأن هذا التساؤل يتجاهل أبسط المبادئ العامة. بين لك حال الصحابة وحالهم مع النبي صلى الله عليه وسلم وما ورد في الكتاب والسنة وما كان عليه من كانوا في القرون الفاضلة، مع ذلك تتساءل لم يتبين لك الحق إلى الآن. فهذا التساؤل يتجاهل كما قلت الأبسط البدهيات. يقال له طيب من أين أخذ الحق هذا الذي فات السلف؟ النبي صلى الله عليه وسلم مع صحابته يكون منظومة، هذا الحق الذي وصل إلى المريسي من أين ذهب؟ كيف وصله ومن أين جاءه؟ ما هي تلك المصادر التي كان الحق فيها ولم يطلع عليه السلف؟ في هذه السلسلة أيضا يقف شيخ الإسلام مع هذه المقولة، هذه المقولة التي يعتبرها مقولة كفرية، ويذكر الأسباب التي تكفي لكونها كفرية وكاذبة. أن مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم. في هذه المقولة سيقارن شيخ الإسلام، أولا سيحدد طرفي النزاع، هذا مهم، الخلاف هنا بين من ومن، هل كما يقول هؤلاء السلف معهم حازوا على السلامة والخلف زادوا عليهم بتحديد المعاني وكان لهم نصيبهم من العلم والإحكام، وأن من يثبت الصفات وأن من على منهج الكتاب والسنة ليس في العير ولا في النفي، لأن الخلف والسلف اتفقوا هنا. الخلف هؤلاء قالوا السلف معنا ومعهم السلامة. طيب أين الذين تسمونهم مشبهة؟ أين الذين تسمونهم مجسمة؟ أين هم؟ أنتم والسلف كلكم ما شاء الله. طيب أين هم؟ أين أولئك الذين ملأتم كتبكم في الرد عليهم؟ أين هم؟ فماذا يفعل شيخ الإسلام هنا؟ أولا يحدد طرفي النزاع، ترى الحرب بينك وبين السلف، ولا تكذب على السلف، الحرب بينكم وبين السلف، هذا أولا. ثانيا، حالكم وحال السلف، من منكم على الحق؟ ثالثا، مصادركم ومصادر السلف. إذا نظرنا في هذه الأمور كلها سنعذر شيخ الإسلام فيما قد يظن أنه احتد في هذه المقالة، لأنه سيقول، سيصف هذه المقولة بأنها كفرية. قد يظن أنه احتد فيها. أنت لما تنظر إلى هذه المعطيات كلها لن يكون منك إلا الاستسلام لما يذكره شيخ الإسلام. فعلا المقارنة بين الجهم بن صفوان وبين أبي بكر، أعوذ بالله. ولا شك أن هناك فساد في العقل، ولا أقول كفر بالنقل كما قاله شيخ الإسلام، ولكن أقول التنكر للنقل. وإلا لا يمكن أن تبسط هذا الموضوع بهذا مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم، لا أبدا، ليست القضية هذا. واضح؟ أنا لم أطلع في كتب شيخ الإسلام أنه وقف مع هذه المقولة بهذا التفصيل وبهذه الدقة، ولذلك أرجو أن تكونوا معي في الشرح حتى أقل شيء نعذره، وحتى أيضا نفهم ماذا يقول. كما قلت، هذا تساؤل أن المتأخرين قد يكونوا وصلوا إلى ما لم يصل إليه. يقول: ولا يجوز أيضا أن يكون الخالفون أعلم من السالفين، كما قد يقوله بعض الأغبياء. هذا المنطق الذي استعمله شيخ الإسلام هنا، هذا نادر في كتبه، نادر جدا في كتبه. أي لذلك هذه الرسالة ليس فيها إساءة أدب لأحد، بل لو أنا بدل شيخ الإسلام أو واحد مثلي فعبارته ستكون من لا زال شيخ الإسلام متأدبا وهادئا معه. أحد العلماء كتب رداً على ابن عربي وسمى أظن البقاعي وسمى كتابه التنبيه الغبي في تكفير ابن عربي. أظن البقاعي، أنا كنت أظن أن البقاعي رحمه الله يستخف بقرائه الآن. الذي يقرأ كتابك لا تصفه بالغبي، تنبيه الغبي، وأنا سأتنبه لكلامك وسأقرأ كلامك، أليس كذلك؟ هذا في استفزاز لمن يقرأ كتابك. أحسن من هذا أن لا نقرأ كتابك حتى لا نكون من الأغبياء. وسبحان الله، تبين لي أن الرجل يقصد شيء. الذي يرى أن فرعون من أهل الجنة ويقارن بين فرعون وبين نبي الله موسى ويصل إلى نتيجة فيها تفضيل لفرعون، أنت إلى الآن لم تصل إلى هذه النتيجة، فعلا أنت غبي. سبحان الله. فعبارات شيخ الإسلام هنا ترى دقيقة، وكما قلت ليس فيها شتم ومسب، هذا هو وصف الحال. كما يقوله بعض الأغبياء ممن لم يقدر قدر السلف. لماذا لم يقدر قدر السلف؟ لأنه لا يهتم ببضاعتهم. نحن لماذا نحب السلف؟ هم قدوتنا. ومنهم أخذنا وإليهم نرجع في فهم الكتاب والسنة. أما الذي على خط معارض للسلف كيف يقدره؟ عنده قال الحكيم وقال فلان، عنده هم سلفه. بل ولا عرف الله ورسوله والمؤمنين به حقيقة المعرفة المأمور بها. ماذا يقول؟ يعني كما يقوله بعض الأغبياء، ماذا يقولون من أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. المحقق هنا نبه إلى نبه مشكور إلى خطأ ورد في بعض النسخ المطبوعة، وذكر في الهامش أن هذه الزيادة لم ترد في النسخ المخطوطة كلها. طبعا هذه الزيادة وردت حتى في نسخة الفتاوى. يقول العبارة هنا تقول: وإن كانت هذه العبارة إذا صدرت من بعض العلماء قد يعني بها معنى صحيح. طبعا هذا ذكروه في المتن. كيف غبي وعالم؟ ما يصير. العبارة ليست لشيخ الإسلام. إذن هذه المقولة، هذه المقولة: مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم. ما هو مذهب السلف الذي حاز على السلامة، وما هو مذهب الخلف الذي حاز على العلم والإحكام؟ لا بد أن نعرفه، لأن مذهب السلف، إذا قلت هكذا مذهب السلف الجميع يريد، لا أحد يريد مصادمة السلف هكذا في الظاهر. فلذلك في هذه المقولة، هذه المقولة ترمي إلى شيء مهم، وهو تحييد أهل السنة والجماعة من كما يقولون من حلبة الصراع، ليسوا في العير ولا في النفير، لأن السلف معنا. طيب أنتم السلف معنا، وكرد للاعتبار للسلف نقول مذهب السلف أسلم. تريد السلامة؟ كن مع السلف. ما هو مذهبهم؟ مذهبهم التفويض. طيب ما هو التفويض؟ الخطوة الأولى في التفويض أن ظواهر هذه النصوص غير مرادة، أن ظواهر هذه النصوص غير مرادة، هذه الخطوة الأولى. وهذه الخطوة يتفق عليها المؤولة والمفوضة، وهذه هي الخطوة المهمة، وهذه الخطوة هي المنطلق وهي الأساس لما بعده. طبعا سيذكر شيخ الإسلام أنهم كذبوا على السلف، ليس هذا مذهب السلف. طبعا بعضهم قالوا أنه ليس هناك خلاف جوهري حقيقي بين مذهب السلف وبين مذهب الخلف. لماذا؟ لأن الجميع اتفقوا على أن الظاهر غير مراد. بعد ذلك السلف قالوا الله أعلم، والخلف قالوا لا. إذا نحن قلنا الله أعلم، هذه النصوص ظواهر التشبيه توقع الناس في الكفر، ولذلك لابد نحدد المعنى ونقول لهم: ترى المراد من الاستواء والاستيلاء، وهذا التحديد فيه العلم والإحكام، لأنهم بهذا التحديد أنقذوا الناس من الكفر الذي يخشونه من النصوص. ظواهر التشبيه، ظواهر التشبيه. وكما قال أحدهم وهو السنوسي أن أصول الكفر ستة، أصول الكفر ستة، منها الأخذ بظواهر الكتاب والسنة، هكذا بهذه الصراحة أصول الكفر ستة. يقول ذكر هذا الذي أشرت إليه، ذكره ابن جماعة أنه ليس هناك خلاف بين السلف والخلف. ابن جماعة معاصر لشيخ الإسلام، وكتابه يبدو أنه ألفه في الرد على شيخ الإسلام. ما اسم كتابه؟ كذا التعطيل، يرد على المعطلة وما أدري منهم، في قطع حجج أهل التعطيل، نسيت الجزية الأولى. أيضا ذكره القضاعي والبيجوري والكوثري والبوطي وغيرهم، قالوا ليس هناك خلاف حقيقي بين السلف والخلف، وإنما الخلاف مع التيميين. الخلاف مع من؟ التيميين. طيب الإمام أحمد وشيخه الإمام الشافعي وشيخه الإمام مالك، أين تضعونه؟ أين تضعونه؟ أيضا تيميين؟ السلف قاطبة والصحابة أين تضعونه؟ تيميين؟ يقول فإن هؤلاء المبتدعة الذين، طبعا مما شيخ الإسلام سيبين فساد هذه المقالة بالتفصيل، ولكن مما يدل على فساد هذه المقالة قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. والحديث متفق عليه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. الخيرية هنا في ماذا؟ خيرية عامة، وأهمها في الاعتقاد، وأهمها في الاعتقاد. يقول فإن هؤلاء المبتدع الذين يفضلون طريقة الخلف على طريقة السلف، طبعا هم ما قالوا نحن نفضل، هم قالوا طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. لماذا أسلم؟ لأنهم بعدما قالوا أن الظواهر غير مرادة، طيب ما هو المراد؟ الله أعلم. طيب لماذا طريقة السلف أعلم؟ لأنه لولا العلم والإحكام ما كان يمكنهم أن يحددوا المعنى المراد. طريقة السلف التي هي التفويض، موقفهم من التفويض متأرجح، وموقفهم من التفويض قصته طويلة، يبدو أن شيخ الإسلام سيتطرق إلى هذا الموضوع. نبين هناك أن موقفهم، موقف المتكلمين من التفويض، اختلف باختلاف الأعصار والأمصار، ولكن المتأخرين من بعد الرازي أو من بعد الشهرستاني بدأوا يقولون أن طريقة السلف التفويض وطريقة الخلف التأويل، ولك أن تسلك أي طريق منهما. يقول الذين يفضلون، طبعا التفضيل واضح، من عنده العلم والإحكام أليس هذا هو المفضل؟ من عنده العلم والإحكام نتيجته ماذا ستكون؟ السلام. إذن هم لم يعطوا شيء للسلف، وفعلا إذا كانت السلام مع السلف فلأجل العلم والإحكام. مقولة هذه متناقضة متضاربة. يقول إنما أتوا من حيث ظنوا أن طريقة السلف هي مجرد الإيمان بألفاظ القرآن والحديث من غير فقه لذلك، بمنزلة الأميين الذين قال فيهم ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. إذن طريقتهم التفويض في المعنى وليس التفويض في الكيف. التفويض في الكيف مذهب السلف أيضا، ولكن التفويض في المعنى معناه أن هذه النصوص غير مفهومة. طيب ما يتبادر منها غير مقصود، ما يتبادر منها ظواهرها غير مقصودة، ما هو المقصود؟ الله أعلم. وأن طريقة الخلف هي استخراج معاني النصوص المصروفة عن حقائقها. كيف تستخرجها؟ بأنواع المجازات وغرائب اللغات. شيخ الإسلام هنا يشير إشارة مختصرة جدا إلى منهجهم. إذا رأيت كيف أنهم يؤولون وكيف أنهم يسومون النصوص تحريفا وتأويلا، والله ترى العجب. هذا مجاز عن كذا، وهذا مجاز عن كذا، وهذا مراده كذا وكذا شيء. غرائب اللغات هذا ما تعرفه إلا إذا قرأت له. أنا لا أشجعكم على قراءة كتبهم، كتبهم سم، ولكن شيخ الإسلام يشير إلى واقع وغرائب اللغات. إذن طريقة السلف التفويض، والتفويض المراد به هنا، المراد من التفويض هنا أن هذه الألفاظ لا تدل على شيء، وأن ما تدل عليه وأن ما يظهر منها غير مراد. ما هو المراد؟ الله أعلم. وطريقة السلف الظاهر غير مراد، هنا مع الخلف، السلف مع الخلف هنا، والعكس الظاهر غير مراد. طيب ما هو المراد؟ المراد منها كذا وكذا. لماذا؟ لأن عندهم مزيد العلم والإحكام، وهذا العلم والإحكام ألجأتهم إليه الظروف، لأنهم قالوا طبعا ذكره، لو لم نحدد المعاني لا اغتر الناس بهذه الظواهر ووقع في التشبيه، والتشبيه كفر. فهذا الظن الفاسد أوجب تلك المقالة التي مضمونها نبذ الإسلام وراء الظهر. الإسلام من أين تأخذه؟ من هذه النصوص، وهذه النصوص ألفاظ تدل على معاني، ألفاظ تدل على معاني، وأنت أفرغتها من معانيها، من أين تأخذ الإسلام؟ أنت أفرغتها من معانيها. نبذ الإسلام وراء الظهر مضمونها، هذه المقالة تؤدي إلى هذا. طيب الآن بدأ يحلل المقولة، وقد كذبوا على طريقة السلف وضلوا في تصويب طريقة الخلف. طريقة السلف أسلم. ما هي طريقة السلف؟ التفويض. يقول شيخ الإسلام وقد كذبوا، لم يقل وقد أخطأوا، لا شك أنهم أخطأوا، ولكن درجة الخطأ كذب. من ينسب إلى السلف على رأسهم الصحابة والتابعون وأئمة التابعين وأئمة السلف، الذي ينسب إليهم أنهم كانوا مفوضة، هذا يكذب، يكذب على السلف وفي ظاهره متأدب معهم. طريقة السلف يا أسلم، كأنه يحترمهم. وقد كذبوا على طريقة السلف وضلوا في تصويب طريقة الخلف. كيف صوب طريقة الخلف؟ لأنه جهل وكذب على السلف. لو عرف طريقة السلف لم يتعداها. كانت طريقة السلف تسعه، كذب عليهم وأخطأ وضل في تصويب طريقة الخلف. وطريقة الخلف الظواهر غير مرادة، والمراد منها كيت وكيت. الاستواء المراد به العلو والارتفاع، قالوا لا ليس هذا هو المراد، المراد به الاستيلاء. المراد به كذا، ماذا؟ الاستيلاء. هكذا فجمعوا بين الجهل بطريقة السلف في الكذب عليهم، وبين الجهل والضلال بتصويب طريقة الخلف. والسبب ذلك اعتقادهم أنه ليس في نفس الأمر صفة دلت عليها هذه النصوص. طبعا هذه الجملة تنطبق على الاثنين، ليس في نفس الأمر صفة دلت عليها هذه النصوص. الآن كمثال نقول الرحمن على العرش استوى، كلتا الطائفتين يعتقدون أن هذا النص لا يدل على العلو والارتفاع، ليست هناك صفة العلو والارتفاع ثابتة من النصوص، حتى هذا النص لا يدل على هذه الصفة. اتفق عليه الفريقان وأن هذه الصفة لا تدل عليها النصوص، واضح؟ طبعا الخطوة الأولى تميع الخلاف بين الفريقين. المفوض لو كان منسجما مع نفسه، لو كان مفوضا صحيحا لاحترمناه، لو قال من البداية الله أعلم قلنا هذا جاهل وعذره معه، أليس كذلك؟ عذره معه، إيش تناقشه؟ هو يقول الله أعلم، ولكن توافق المعطلة في التعطيل ثم تقول الله أعلم. يقول ليس في نفس الأمر صفة دلت عليها هذه النصوص، لماذا؟ للشبهات الفاسدة التي شاركوا فيها إخوانهم من الكافرين. طبعا هذا سيشرحه شيخ الإسلام، لأن الشبهة التي سنستعرض بعضها، هذه الشبهة كلها من الكفار، سنستعرض بعضها وسيشير إليها شيخ الإسلام، هذه الشبهة من الكفار. أنت لما تسأل المفوض وتقول له يا أخي الرحمن على العرش استوى واضح، لماذا تقول أن الظاهر غير مراد ثم ترفع لافتة؟ لماذا؟ عنده شبه تمنعه من القول بالظاهر، وإلا لماذا صار مفوضا؟ هذه الشبه هي التي تحكمت فيه. المؤول لما تسأله يا أخي الله عز وجل يثبت العلو والارتفاع الاستواء وأنت تقول الاستيلاء، ما الذي أوصلك إلى هناك؟ هناك شبه لعبت به، واضح؟ وهذه الشبه التي تمنعه من الإيمان بما ورد في الكتاب والسنة، هل تتوقع أن هذه الشبه تكون من الكتاب والسنة من السلف؟ مستحيل، لأن هذه الشبه تتصادم مع النصوص. لذلك من أين أخذها؟ من أين جاءته؟ يقول شاركوا فيها إخوانهم من الكافرين. طبعا بعض العبارات أحيانا لا تفهم جيدا، فبعض الناس يقول الشيخ الإسلام يكفر فلانا ويكفر علانا ويضيف إشكالا. لابد أن نفهم ما يقوله الشيخ الإسلام. هذه الشبه مصادرها ليست إسلامية، وسنشير إليها إلى بعضها لما يشير إليها الشيخ الإسلام، وسنذكر بالأمثلة وخاصة مقالة التعطيل. طبعا مقالة التفويض جزء من مقالة التعطيل، التفويض تعطيل، واضح؟ المفوض هذا معطل، لأنه قبل أن يقول الله أعلم عطل النص، قبل أن يقول الله أعلم عطل النص وقال هذا النص لا يدل على شيء. المفوض والمعطل كلاهما أو المؤول كلاهما من المعطلة. فلما اعتقدوا انتفاء الصفات في نفس الأمر، وكان مع ذلك لا بد للنصوص من معنى، الذي ينظر في النصوص ولم يتعلم على أرسطو، لم يتعلم عنده، لم يدرس عنده، هذا سيتوقع أن هذه النصوص تدل على معنى، وهذه النصوص كما يقولون سيغتر بها. وهم يقولون هذه عبارة الآمدي، وإن وقع الاغترار بها. قالوا حتى نقطع الطريق على النصوص وعلى المشبه وعلى التشبيه، بقوا مترددين بين الإيمان باللفظ وتفويض المعنى وهي التي يسمونها طريقة السلف، وبين صرف اللفظ إلى معان بنوعي تكلف، وهي التي يسمونها طريقة الخلف. لأن هذه النصوص هي ألفاظ، وهذه الألفاظ تدل على معاني، والمعاني واضحة، وهم يريدون أن يعطلوا هذه المعاني. وما هي الطريقة؟ طريقة التعطيل إما أن تقول الظواهر غير مرادة والواجب هو التفويض، وإما أن تقول الظواهر غير مرادة والمراد منها كيت وكيت. الأول نسبوه إلى السلف، والثاني الذي فيه العلم والإحكام نسبوه إلى أنفسهم. فصار هذا الباطل مركبا من فساد العقل والكفر بالسمع. الكفر بالسمع هنا هو التنكر للسمع، عدم الأخذ به، لأنك لما تؤمن بالسمع أصلا لا تقع في هذه الإشكالات، ليس هناك أي إشكال. الله عز وجل أعلم بنفسه، أليس كذلك؟ ويسمي نفسه بأسماء ويصفه بصفات، وهذه الصفات لن تكون إلا لائقة بكماله وجلاله، وأثبتها وانتهينا. إيش الإشكال فيها؟ فلا شك أن هناك تنكر للسمع مركبا من فساد العقل والكفر بالسمع. فساد العقل كيف؟ شرحه شيخ الإسلام بنفسه: فإن النفي إنما اعتمدوا فيه على أمور عقلية ظنوها بينات وهي شبهات. وهذا فساد العقل، الشبهات. لماذا نسميها شبهات؟ لأنها تشبه الدليل. الشبهة لما تكون قوية فعلا توقن الناس في الخلط، في اللبس. أما هنا هي الشبهات، وهذه الشبهات في الحقيقة لا ينبغي أن تسمى حتى شبهات، لأنه ليس فيها شيء يشبه الدليل، ليس فيها شيء يشبه الدليل. الدليل هو الذي يوصلك إلى المطلوب، يدلك إلى المطلوب. هذا الذي جاءك من أرسطو ليس فيه شيء. أنت الآن هنا تريد تتعلم وتصل إلى الله عز وجل، تريد تتعبده، وأمامك شيخ تعرفه بعلمه، وشخص آخر بنفسه يقول أنا درست على ابن سينا. أي عقل يؤديك إلى هذا؟ أليس فيه فساد العقل؟ فيقول شيخ الإسلام هنا: هذا الباطل مركب من فساد العقل. هم يقولون العقل العقل العقل، هذا حاله. والكفر بالسمع. أما السمع فحرفوا فيه الكلام عن مواضعه. وهم يصرحون أن ظواهر التشبيه كثيرة، وأنها كلها تدل على التشبيه. هم يصرحون بها. طبعا هناك الآن توجه لبعض المعاصرين من الأشاعرة الذين امتطوا الكذب. سبحان الله، ترى من الصعب أن تصف فلانا بالكذب، ولكن لما يعني تجد القرائن والأدلة كلها تدل على كذبه، لما تصفه بالكذب. هذا المتطفل يقول أن النصوص هي التي تدل على التعطيل. إذن أولاً أنت تصالح مع مدرستك، إما أنت على الضلال، وإما أئمتك الذين تتابعوا جيلاً بعد جيل على وصف هذه النصوص أنها ظواهر التشبيه، وأنها تؤدي إلى التشبيه، وأحد أئمتك وصفها بأنها تؤدي إلى الكفر. تصالح مع هذا. كن جريئا مع مدرستك قبل أن تدس أنفك فيما هم صريحين صرحاء في كون هذه النصوص تخالفهم وأنها تدل على التشبيه. فلما انبنى أمرهم على هاتين المقدمتين الكفريتين وفي بعض النسخ الكاذبتين فلما انبنى أمرهم على هاتين المقدمتين الكفريتين الكاذبتين كانت النتيجة استجهال السابقين الأولين، يعني وصفهم بالجهل. النتيجة ما دام أن السلف مفوضة والتفويض الذي تفسره بأن الظاهر غير مراد والمراد لا أعلمه، إذن النتيجة أن السابقين الأولين هم جهال واستبلاههم البله الأبله هو الذي لا عقل له. نفس النتيجة وصفهم بأنهم مجانين، واعتقاد أنهم كانوا قوما أمين، هذا في أحسن الأحوال إذا أردت أن تتأدب معهم. يقولون هم كانوا قوما أميين، طبعا هم هذا المعنى يدندنون حوله بأساليب كثيرة، منها أنهم لم يجدوا فرصة، كانوا مشغولين بالجهاد ولم يجدوا فرصة لتمحيص الأدلة. والنتيجة واحدة، أن هذا العلم ادخل لكم، هذا العلم والإحكام ادخل لكم. واعتقاد أنهم كانوا قوما أميين بمنزلة الصالحين من العامة لم يتبحروا في حقائق العلم بالله، ولم يتفطنوا لدقائق العلم الإلهي، وأن الخلف الفضلاء حازوا قصب السبق في هذا كله. طبعا هذه الحقائق التي توصل إليها كل من خرج عن طريقة السلف يصف نفسه فيما خرج بالتحقيق. انتبهوا كل من خرج على طريقة السلف يصف نفسه فيما خرج بالتحقيق والمعرفة، واضح؟ أقرب الناس إلى أهل السنة هم الأشاعرة، يصفون فيما خالفوا فيه السلف، يصفون أنفسهم بأنهم توصلوا إلى الحقائق. اذهب إلى المعتزلة، يصفون طبعا الأشاعرة يصفوننا بأننا أهل الظاهر، أليس كذلك؟ لأننا ما وصلنا إلى هذا. طيب المعتزلة يصفون الأشاعرة بأنهم أهل الظاهر وأنهم هم أهل الحقائق، واضح؟ الجهمية يصفون المعتزلة بأنهم أهل الظاهر وأنهم هم أهل الحقائق. القرامطة أصلاً هم القرامطة احتكروا العلم والإحكام، أصلاً هم لا يعترفون لغيرهم بشيء من العلم فضلاً عن المعرفة والتحقيق. كما تعرفون بالنسبة للمجاز هذا مذهب المتكلمين عموماً، أليس كذلك؟ هناك مذهب أن القول بالمجاز هذا بضاعة أهل الظاهر، وأن هذا المذهب ذهب إليه الزمخشري. الزمخشري يرى أن القول بالمجاز هذا يذهب إليه من يقول هو من ليس في العير والنفير في العلم، هو يقول في الكشاف. وذكر عن أصحابه أنهم أهل الظاهر من المفسرين، هم أهل الظاهر من المفسرين. هذا كله يدلنا على أن هذا التحقيق الذي جاءهم من تلك المصادر يؤدي إلى وأن كل من خرج عن السنة يعتبر خروجه واعتبر بدعته وخرافته تحقيقا. واضح؟ ولما تقرأ للقرامطة، عندي كتاب لأحد القرامطة السجستاني ومن القرن الرابع، يعني يصف الجهل. طبعا نحن عنده كما يقول أحدهم الحنابلة ليسوا من زمرة العقلاء، يقصد أهل السنة. الجهمية والمعتزلة يصفهم مع أنهم على شيء من العلم والمعرفة، أليس كذلك؟ مع ذلك يصفهم بأوصاف، مما يدل على أن هذه السلسلة كما يقول شيخ الإسلام مقدمات كفرية فعلا. أما من اغتر بها، ولا أقول اغتر بالنصوص، أما من اغتر بها فحاله يشفع له. وكما يقول ابن القيم الجهل أحيانا ينجي من الكفران، يقول الجهل أحيانا ينجي من الكفران في النونية. المقدمات هذه مؤداها إلى كل ما اقترب منهم أحدهم، كلما اقترب إلى التعطيل المحض وصف نفسه بالتحقيق. لم يتبحروا في حقائق العلم بالله، ولم يتفطنوا لدقائق العلم الإلهي، وأن الخلف الفضلاء حازوا قصب السبق في هذا كله. هنا تبدأ المقارنة الآن، والمقارنة كما قلت في ثلاثة أشياء. يقارن شيخ الإسلام بين الفريقين. أولاً يحدد تحديد الفريقين. المقارنة هنا، الخلاف هنا بين من ومن. ثانياً تحديد حال الفريقين، الصحابة على ماذا ومخالفوهم على ماذا. ثالثاً المقارنة بين مصادر الفريقين. يقول: ثم هذا القول إذا تدبره الإنسان وجده في غاية الجهالة، بل في غاية الضلالة. كيف يكون هؤلاء المتأخرون، لا سيما والإشارة بالخلف إلى ضرب من المتكلمين الذين كثر في باب الدين اضطرابهم. طبعا شيخ الإسلام هنا يشير ويمشي. إذا أردت أن تعرف اضطرابهم اذهب إلى الرازي فقط، يكفيك. هناك كتاب ألفه الدكتور محمد صالح الزركان وهو أشعري، هذا الكتاب طبع قديما يعني في السبعينات، آراء الرازي الكلامية والفلسفية، والرجل دقيق في العرض. طبعا يستعرض آراء الرازي أولا في كتبه المتقدمة، ثم في كتبه المتوسطة، ثم في كتبه المتأخرة. وهذا عيب ترى ثقيل، الذي يقرأ في كتب الرازي يعرف. كنت أكتب في مسألة وذكرت فيها شبه الرازي، وذكرت الرد على هذه الشبه كذا. فلما جيت إلى، طبعا أولا القائلون بهذا وعلى رأسهم الرازي، جيت إلى الرد على هذه الشبه، وجدت أن أول من يرد على هذه المقالة هو الرازي. سبحان الله، هناك لأجل هذه الشبهة كفر بعض الناس، وهنا يقول: من قال لكم أن هذا؟ تستغرب أحيانا، تشك في نسبة هذا الكتاب أو هذا الكتاب إليه. طيب الآن نحن ضعنا في عقلك، عقلك هنا ولا هنا؟ أو كما يقول النظام طفرة النظام، يقول بإمكان الشيء أن يمر من هنا إلى هنا دون أن يمر على هنا، فعقلك أين؟ هنا أو هنا؟ يقول الذين كثر في باب الدين اضطرابهم وغلظ عن معرفة الله حجابهم، حجابهم الله كثيف، ما إن اخترقوا بعض إلا وقعوا في بعض الشبه، حجابهم كثيف فعلا ثقيل. وأخبر الواقف على نهايات إقدامهم بما انتهى إليه من مرامهم حيث يقول. هنا شيخ الإسلام رحمه الله يذكر بعض ما ذكره أولئك حتى يبين، حتى نتبين من أقوالهم أنهم ليسوا من أهل العلم وليسوا من أهل المعرفة والتحقيق باعترافهم. يقول أحدهم: لعمري لقد طفت المعاهد كلها. شوف كيف تعب هذا. لقد طفت المعاهد كلها، مما يدل على أن الرجل فعلا تعب، ليس كذلك؟ وسيرت طرفي بين تلك المعالم فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سنا آدمي. على ذقن، حال حاله طبعا. عارضه الأمير الصنعاني رحمه الله بقوله: لعلك أهملت الطواف بمعهد لخير الهداة المرسلين الأكارم، وطوفت في عمياء باد ضلالها بناها ذو الإشراك من كل ظالم. أنت لم تذهب إلا تلك المعاهد. فلاسفة لا يعرفون إلههم ومعبودهم، فعجب لهذه العظائم. فلو كنت أكثرت الطواف بمعهد الرسول ومن لاقاه من كل عالم، لما كنت حيرانا كمن تبع الخطى مع الجهل بالتنزيل مثل البهائم. فما ظل من يمشي على إثر أحمد ولست تراه قارئا سن آدمي. هذا الأمير الصنعاني رحمه الله نقل هذه الأبيات، أنا أخذتها من الدكتور محمد رشاد سالم رحمه الله، نقلها في تحقيقه لمنهاج السنة رحمه الله. وأقر على نفوسهم، يهمنا هنا أن هذا الرجل فعلا يعني كما يقول: لعمري لقد طفت المعاهد كلها. وأقر على نفوسهم بما قالوه. طبعا ما قالوه قد يكون قول غيرهم وقد يكون قوله هو، لذلك يقول شيخ الإسلام متمثلين به، قد يكون القول لغيره أو منشئين له، قد يكون القول له فيما صنفوه من كتبهم كقول بعض رؤسائهم. نستمر إن شاء الله بعد الأداء. أشهد أن لا إله إلا الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا يقول شيخ الإسلام وأقروا على نفوسهم فيما قالوه متمثلين به أو منشئين له فيما صنفوه من كتبهم كقول بعض الرؤساء. طبعا هذا القيد هذا التنويع من باب الاحتياط، هل هذا القول له أو القول لغيره وهو يتمثل به، المهم هو الذي كتبه في كتابه. يقول طبعا هذا ذكره، هذا الذي نقله شيخ الإسلام ذكره الشهرستاني في بداية كتابه الذي ألفه في علم الكلام نهاية الإقدام أو نهاية الأقدام، ذكر فيه هذا البيت. أيضا ذكره الرازي في كتابه الذي ألفه في أواخر حياته وهو كتاب اللذات. يقول طبعا الشهرستاني ذكر هذا في بداية كتابه، وعادة من يؤلف يعني يكون مطمئنا لما يقدم عليه ويكون في شيء من فالذي يبدأ كتابه بهذه الحيرة، ما الذي يتوقع منه؟ يقول نهاية إقدام الركول رقال، إما إقدام أو أقدام. نهاية أقدام الركول هو الرقال، أي أنها تصل إلى باب مسدود. وأكثر سعي العالمين ضلال. إذا كان سعيك في تأليف هذا الكتاب كما تصفه هنا، وأرواحنا في وحشة من جسومنا وغاية دنيانا أذى ووبال. هذا من يقول؟ إمام من أئمتهم الشهرستاني والرازي. أما من يقرأ كتاب الله عز وجل ويتمثل به ويقرأ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، يستحيل أن يكون مثله. وأرواحنا في وحشة من جسومنا وغاية دنيانا أذى ووبال. ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال. وصف دقيق لحاله هو. ثم يقول لقد تأملت، من هنا كلام الرازي، لقد تأملت الطرق الكلامية. طبعا هذا نقله أيضا تلميذه ابن أبي أصيبرة في كتابه تاريخ الأطباء، هو تلميذه نقل هذه الوصية، مما يدل على أن هذا كلام الرازي. هذاك نقله وهو ليس من أتباع مذهب السلف، هو تلميذ الرازي. وأيضا الرازي ذكره في كتابه الذي هو أقسام اللذات، والكتاب مطبوع في أمريكا من زمان، أنا كنت أظن أنه مفقود، فأحد الإخوة أطلعني على الكتاب وأنه مطبوع هناك في أمريكا من زمان. يقول لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية. إذا أردت أن تتأمل في هذه الطرق مثل الرازي فأنت تحتاج إلى عمر آخر، ويكفيك تأمله، المفروض تعتبر. هذا الذي نقوله للأشاعرة، المفروض تستفيدون منه. يقول: فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن. وطريقة القرآن فيها إثبات ونفي. اقرأ في الإثبات على الرحمن وعلى العرش استوى، شوف المثال، ذكر المثال الذي يعتبر المحك بين السلف والخلف. إذا أردت أن تعرف أن هذا من السلف أو الخلف، أول ما تنظر فيه إذا كان مفسرا أو اذهب إلى هذه الآية: الرحمن على العرش استوى. فتمثيله ترى دقيق واختيار يعبر عما يعانيه هو في نفسه طول عمره، وهو يكتب حول هذه الآية وأن المراد بها الاستيلاء وأن كذا وأن كذا، ملأ كتبه بتأويل هذه الآية. الآن يقول: الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب. كلتا الآيتين في إثبات العلو، وهذه الصفة من أبرز الصفات التي ينفيها المعطلة. شيخ الإسلام لما ألف كتابه درء تعارض العقل والنقل، والكتاب كما تعرفون مطبوع في 10 مجلدات مع الفهرس، رد عليهم من 44 وجها، الذين يقدمون العقل على النقل، رد عليهم من 44 وجها، وفي النهاية تقريبا 1.5 مجلد طبق فيه ما ذكره، فاختار صفة العلو، لأن الخلاف في هذه الصفة كما تعرفون. فشوف اختيار الرازي هنا، ذكر آيتين فيها إثبات العلو، بل فيها إثبات الصفات الفعلية. واقرأ في النفي: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولا يحيطون به علما، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. الواحد لما يجرب ويتعب في هذه التجربة يكون تعبيره دقيقا جدا، أليس كذلك؟ مو مثل الذي يسمع أن ثم يقول: ومن جرب تجربتي. إيش الذي جربت؟ الرازي ألف 10 كتب في هذه الطريقة، وكتبه لا زالت. المطالب العالية في العلم الإلهي مطبوع، نهاية العقول في دراية الأصول مطبوع، الأربعين مطبوع، الخمسين مطبوع، ملخص آراء الحكماء كذا كذا مطبوع. هذه التجربة التي خاضها الرازي. ويقول الآخر منهم، وهذا الآخر هو الجويني. الجويني إمام المتكلمين في وقته، بل هو يمثل المدرسة الأشعرية الاعتزالية، هو يمثل المرحلة الثانية من مراحل الأشعارة، والرازي يمثل المرحلة الأخيرة من مراحل الأشعرية. يقول: لقد خط البحر الخضم. الخضم هو البحر الواسع الذي يخوض البحر ولو لم يكن خضما، وليست عنده أدوات النجاة، ما الذي تتوقع منه؟ يخبر عن حاله: وتركت أهل الإسلام وعلومهم. طبعا هذا الكلام لو قاله الشيخ الإسلام ستقولون هذا الجويني في كتاب مطبوع له. وخط في الذي نهوني عنه، والآن إن لم يت... أنا عفوا هذا ليس في الكتاب المطبوع له، الكتاب المطبوع له العقيدة النظامية، فيها رد على المتكلمين ورد موسع، ولكن لا أذكر أن فيه هذا. وخط في الذي نهوني عنه والآن إن لم يتداركني ربي برحمة منه فالويل للجوين وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي. هذا مذهب، هذا قول الجوين. ويقول الآخر منهم، وهذا وهو تلميذ الجوين وهو الرازي الغزالي، الغزالي توفي سنة 505 والجويني توفي سنة 478 أو 74. يقول أكثر الناس شكا عند الموت أصحاب الكلام، هذا يقوله الغزالي. ويقول الغزالي أيضا، يقول عقيدة المتكلم كالخيط المرسل في الهواء. الخيط المرسل مو اسم مو حديد، الخيط المرسل في الهواء، هذا يقوله. وهؤلاء أئمته. هذه أقوالهم، وفي هذه الأقوال بيان حالهم منهم، هم يصفون حالهم. الآن لا زال شيخ الإسلام في الحديث عن المتكلمين، وإن شاء الله نكمل بعد الصلاة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.